بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم بالأربعين أو المشهور بالأربعين النووية، الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث الكلام على شرحه من وجوه: الوجه الأول في بيان حكمه، فإن هذا الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي في الجامع وهو عند الإمام أحمد والدارمي والحاكم وغيرهم من أهل العلم من حكم على الحديث بأنه مرسل، ومنهم من حكم بوصله. وعليه فقد اختلف أهل العلم فيه ثبوتا وعدما، فمن متكلم فيه من حيث أنه مرسل، ومن مثبت له فمصحح، فمصحح له. ومن هؤلاء العلماء الذين قبلوا الحديث الحاكم فصححه، وغيره من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله. والحديث له طرق أخرى عن معاذ وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما، وجاء ما يدل عليه من حيث المعنى بعض الأحاديث، منها ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه في الجامع وابن حبان في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وعلى كل حال، فإن الأمر بتقوى الله جل وعلا ومخالقة الناس مخالقة بالحسنى، مخالطة الناس بالخلق الحسن، قد جاءت فيها نصوص عدة وكثيرة جدا، لعلنا نتعرض إلى بعضها إن يسر الله عز وجل ذلك. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني في بيان منزلة هذا الحديث، فهو حديث عظيم من جوامع الكلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال فيه الحافظ العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال: فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، أن يتقوه حق تقاته. وحق العباد بعضهم على بعض أن تكون معاملتهم لبعضهم بالحسنى، وبما أمر الله جل وعز وشرع. فالمتأمل في هذا الحديث العظيم يجد عظم هذه الجمل في هذا الحديث العظيم، وكم هي وصية جامعة مانعة لمن تمثلها بإعطاء الله جل وعلا الحق الواجب له، وإعطاء العباد الحق الواجب لهم أيضا. فتقوى الله جل وعز هي غاية الدين، ومعلوم أنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. والخلق الحسن والمخالقة والمخالطة بالحسنى سبب عظيم لترابط الأمة وانتشار المحبة، وهي قربة من القرب المقربة إلى الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بالمنزلة. ونعرض للوجه الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر افتتاحه لخطبه وتذكيره للناس بآيات شهيرة معروفة المسمات بخطبة الحاجة، وفيها أنه يقرأ على الناس قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالتقوى منزلتها في الشرع المطهر عظيمة جدا، وهي في اللغة اتخاذ وقاية وحاجز يمنع العبد ويحفظه. وفي الاصطلاح أن يجعل العبد بينه وبين ربه، أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. وهذه الوقاية هي فعل الطاعة واجتناب المعاصي. والحق يقال إن التقوى وملازمتها يجب أن تكون لله جل وعلا في السر والعلن، ولعل الواحد منا قرأ أو مر عليه وهو يقرأ الآيات آنفة الذكر الآمرة بالتقوى، ولعله لم يقف أو لم تقف المرأة أو الرجل عند التأمل في قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فلماذا جاء بكلمة حق هنا؟ ولعل البعض منا قرأ ويقرأ آيات كثيرة من قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، فحصر وقصر قبول الأعمال على المتقين من عباده. ولعله قرأ أو قرأت قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولعل البعض قرأ قول الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. وكذا مر على آيات أخر فيها وعد للمتقين، في قوله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وعلى قوله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا الآيات. فهذه الآيات منها أمر بتقواه، فيها في بعضها الأمر بتقوى الله جل وعلا، وفي بعضها الحصر والقصر على أن العمل لا يقبل إلا من المتقين، كما أفادته الآية من قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وبعضها فيه وعد ونعيم للمتقين إلى غير ذلك. فما هي هذه التقوى التي جاءت فيها هذه النصوص الكثيرة المتكاثرة ما بين أمر وحث وحصر وقصر وترغيب وترهيب من تركها وعدم التمثل بها؟ وهنا في هذا النص النبوي الشريف النبي عليه الصلاة والسلام يأمر في قوله: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان تكون اتق الله. المتقون يقول فيهم الحسن البصري رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. هكذا يقول رحمه الله باختصار. ويقول الثوري رحمه الله الإمام سفيان الثوري: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وقال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. فالتقوى عظيمة، فإذا ما أضيفت إلى اسم الله جل وعز كقوله: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمراد اتقوا سخط الله وعقابه. ولا شك أن اتقاء سخط الله جل وعلا وعقابه الأليم هو أعظم ما يتقيه العبد. فالله جل وعلا أهل لأن يخشى وأن يهاب وأن يجل وأن يعظم في صدور العباد حتى يعبدوه ويطيعوه ويعظموه. فهو جل وعلا كما قال عن نفسه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن غاب عنه هذا المفهوم سقط والعياذ بالله، ويخشى عليه من عذاب الله وأليم عقابه. وتارة تضاف كلمة التقوى إلى عقاب الله، إلى عقاب الله جل وعلا الذي يعاقب به عباده، وإلى مكان ذلكم العقاب وهو النار أو وهي النار، أو إلى الزمان كيوم القيامة كما في قوله جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ويقول: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ويقول في اليوم بقوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويقول جل وعز: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وجعل جل وعز للمتقين جملة من الصفات، من ذلك قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ويقول جل وعلا: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فيما أخرجه الحاكم في مستدركه عنه رضي الله تعالى عنه مفسرا قول الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ماذا بقي؟ انتهى كلامه رضي الله عنه. أقول: ماذا بقي من الدين لا يدخل في كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا؟ أن يطاع فلا يعصى، بمعنى أن يأتي العبد بجميع الطاعات فرضا وهذا هو الواجب، ونفلا وهذا هو الكمال. وأعظم أنواع الطاعات الواجبة على العبد أن يتمثلها لتتحقق فيه التقوى هو تحقيق التوحيد لله جل وعز، إفراده جل وعلا بالعبادة، إفراده جل وعلا بالخضوع والخشوع والانكسار والذل والاستكانة والاطراح بين يديه جل وعلا. أن يعلم العبد أن الله جل وعلا بيده الخير يقلب الليل والنهار. أن يعلم العبد ويوقن أن الله جل وعلا خالق الخلق أجمعين، وأنه جل وعلا بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأنه جل وعز هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فلا يجوز أن يعبد غيره ولا أن يلتفت إلى غيره ولا يتضرع إلى غيره ولا يدعى إلا هو جل وعلا، إلى غير ذلك من المعاني التي يتضمنها قول الإنسان لا إله إلا الله. ومن أعظم الطاعات أيضا بعد ذلك فعل وتجريد الاتباع لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله وبالله وتالله ما من شر يقع على الناس إلا سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله وبالله وتالله ما من خير يصيب العبد في الأولى والآخرة إلا بسبب موافقته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وغفر له في رسالته التبوكية شارحا قول الله جل وعلا: فلا وربك، نعم، في شارحا قول الله جل وعز: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تكلم والخلاصة أنه قال دل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علماً والقيام به عملا. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا من أعظم الطاعات وأجلها وأوجبها على العبد ذكرا كان أم أنثى أن يسعى في تحقيق العبودية لله جل وعلا بتوحيده أولا، ثم بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما قام العبد بفعل ويعلم أنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة فإنه يفعله وهو يتلذذ به، وأنه يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي آمن به ولم يره. فإذا ما كان العبد كذلك ورغب أن يكون تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإذا ما أراد أن يكون تحت لوائه يوم يذهب الناس يمنة ويسرة فليتبعه. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فقوله رضي الله عنه أن يطاع، قول ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع الله جل وعلا كما بينا بتوحيده وبتجريد الاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالازدياد في الطاعات والنوافل كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح عند في البخاري وغيره: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. قال: أن يطاع فلا يعصى، لأن من لوازم الإتيان بالطاعة أن يبتعد العبد عن المعصية. المعاصي التي هي بريد الكفر والعياذ بالله. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن عروة رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. الأمر كذلك، أقول الأمر كذلك، فإن الطاعة تدل على أختها وإلى أختها وتحث عليها، فما يتزود العبد من طاعة إلا ويرغب في أخرى، وهكذا تجده يتقلب من طاعة إلى أخرى، والعكس والعياذ بالله صحيح. فوالله الشيطان لا يفتأ أن يغوي العباد من باب الشهوات، وهذا كثير وعظيم جدا، خاصة في هذه الأزمان التي قد كثرت فيه أوجه الفتن وأساليب الشيطان وأعوانه وأتباعه وأبواقه، أو من باب الشبهات وهي كذلك. فلا يكاد العبد يجد إلا من هنا وهناك من يلفظ بألفاظ الأهواء والبدع والنحل، بل والكفر بأنواعه وأشكاله، ولهم سواء كانوا كفارا أو أصحاب أهواء، لهم أبواق ولهم أساليب لا تقل عن أساليب أهل الشهوات، قوة في العرض وقوة في الطرح، وتشغيبا على أهل الحق لينالوا منهم والعياذ بالله. فالمعصوم من عصمه الله جل وعلا، قال الله جل وعز: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من أراد النجاة من شراك الشهوات أو شباك الشبهات فليعتصم بالله جل وعز، ويمتثل الأمر والنهي، ويمتثل الطاعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرا ونهيا، ينجو بإذن الله تعالى. قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. وهذا من باب عطف الخاص على العام، ذلك أن الذكر والشكر كله من الطاعات، والتنصيص على الذكر والشكر لبيان أهميتهما، لأن الذين يذكرون الله بقلوب حاضرة مستحضرة لعظمة الله جل وعلا، وأنه يسمع السر وأخفى، وأنه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هؤلاء على قلة الذين يستحضرون هذا. إنما غالب الناس وكثير منهم إنما يستحضر الذكر ويلهج به دائما إذا ما نزلت به نازلة، فإذا ما رفعت عنه نسي، ومرك ألن يدعنا إلى ضر مسه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الغالب في من مس بضر ثم رفع عنه أن يقل عنه الذكر أو يقل منه الذكر لله جل وعلا تدخله الأماني، أو كما قال رحمه الله. وهذا ظاهر بين ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الهوى وطول الأمل أصل فساد كل عمل، أصل فساد كل عمل. والشكر أيضا قليل في الناس، الشكر ليس فقط بجارحة اللسان، الشكر لله جل وعلا من حيث المتعلقات فهو بالقلب وباللسان والجوارح. فإن من شكر الله جل وعلا أن تنيب إلى الله. ولهذا لعل الكثير يعرف، لو سألت سؤالا عن سجود التلاوة أو سجود الشكر، كان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه إذا بلغه أمر فيه خير ونفع سجد لله شكرا. كم هي النعم التي تمر علينا صباح مساء، والأخبار المفرحة السارة المفيدة النافعة على العبد، وكم الذين سجدوا لله شكرا عندما سمعوها. الواحد منا يعلم ذلك من نفسه. كم الذين يتسخطون على غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة كما يقال، كم الذين يتضجرون من ذلك ويتأففون فيكتبون في الصحف والمقالات وغير ذلك، وكم المستغفرين لله جل وعلا مما وقعوا فيه من الآثام، وأن هذا إنما نزل بسبب الذنب، على قلة. ولهذا الشكر لله جل وعز يجب أن يكون بالقلب، فينكسر العبد لله جل وعلا على ما أنعم وتفضل وأكرم، فآلاؤه جل وعلا عظيمة، ومننه تترى على العبد كل يوم صباح مساء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان في غفلة يجب أن يتنبه، والغفلة هي من أبواب الشيطان يدخل بها على العبد. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وسجود الشكر لله جل وعز فيه استحضار للنعمة وللخير، وفيه انكسار لجارحة الأعضاء أو لجوارح الأعضاء عموما، من أنها سجدت فانكسرت لله جل وعلا خاشعة شاكرة منيبة مطمئنة راضية مسلمة مسلمة، لا تجد في نفسها حرجا مما قضى الله جل وعلا وأمر. فالشكر لله جل وعز يجب أن يكون بهذه الأمور الثلاثة: بالقلب وباللسان وبالجوارح. ولماذا أقول ذكر الخص الشكر بالذكر؟ قلت أن هذا من باب ذكر عطف الخاص على العام، لأن الذكر والشكر من الطاعات، وقلنا الطاعات قبل، قلت لأهميتهما وقلة، ما أريد أن أقول وندرت، أقول وقلة من يأتيهما، مما يدل على قلة من يشكر الله جل وعلا على ما ينعم به عليه صباح مساء، أنه قال جل في علاه وهو أصدق القائلين في كتابه العزيز: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. ولعل هذه الآية ظاهرة الدلالة، في المراد، فقوله رضوان الله عليه ويذكر فلا ينسى، يجب أن يكون العبد دائما اللهج بذكر الله جل وعز. والمتأمل في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنه دائما الذكر لله، فلا يكاد يفتر لسانه من ذكر الله، ولا تكاد جوارحه صلى الله عليه وآله وسلم تفتر عن شكر الله. وأقرب، ما من عمل يفعله العبد ويأتيه من أموره اليومية الحياتية إلا ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له فيه تعليم لأمته من ذكر يقال. فهذه آداب اللباس وكم هي، والأذكار وكم هي، آداب النوم وأذكاره، وكم هي آداب دخول الخلاء وأذكاره، وما هي آداب الأكل وأذكاره، وآداب دخول المنزل وأذكاره، وإلى آخره لا يكاد ينتهي. فالذي يتأمل السنة ويؤمرها على نفسه تجده دائما ذاكرا لله، شاكرا له جل وعلا، مثنيا عليه، منيبا إليه. فما هي إن يصبح الإنسان صباحا على الفجر إلا ويذكر الذكرى إذا ما استيقظ، فإذا ما توضأ وخرج من وانتهى من وضوءه تشهد، وإذا ما صلى الفجر ذكر الله جل وعلا حتى أشرقت الشمس فذكر أذكار الصباح، وكم في ذلك من خير ونشاط. وبعد ذلك يأتيه الضحى فيصلي صلاة الضحى شكرا لله جل وعلا. كل سلامة على ابن آدم صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: والسلامة هي المفاصل، إلى أن قال: يكفيه من ذلك ركعتي يركعهما، يعني من الضحى. وهكذا يأتيه بعده الظهر فله أذكاره، فله راتبته القبلية والبعدية، وهكذا العصر وله السنة التي تؤدى، ليست راتبة ولكنها من السنن من الصلاة قبل العصر. وهكذا بعد العصر إن صلى دخل وقت العشي فله، وفهذا دخول لوقت الأذكار، أذكار المساء إلى قبيل الغروب، ثم الغروب وما يتعلق به، ثم العشاء وما يترتب عليه، ثم الوتر. وهكذا يجد العبد نفسه يتقلب في الطاعات من أن يصبح حتى ينام، ما أقول حتى يمسي، أقول حتى حتى ينام. إذا ما أراد النوم قد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفعل العبد، ودل ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وزوجها علي على أمر هو خير لهما من اتخاذ خادم من الذكر عند النوم. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب أن من فوائد الذكر فوائد عدة تربو على 70 فائدة بتفصيل بديع جميل جدا. ذكر أن من نعم الله جل وعلا على من تمثل هذه الأذكار والذكر الذي يكون عند النوم، ومنه الذي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة وعلي إليه، أنه من قاله نشط، وأن الله جل وعلا يعطيه من القوة والعون والإعانة ما يسدده به ويعينه على إنجاز حوائجه. والله أنا أسأل وأقول وأتأمل في مثل هذه السنة التي يجهلها كثير من الناس أو يغفل عنها، والغفلة من الشيطان. كم الذين يذكرون هذا الذكر قبيل النوم، خاصة هذا الدعاء، يعني الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعائشة، من أنهما يذكران الله جل وعلا يسبحان الله 33 ويحمدان الله 33 ويكبران الله جل وعلا 34. قلة. لذا نجد الإنسان إذا ما قام وجد في نفسه ثقلا، وجد في نفسه تأففا، ووجد من خدمه ممن هم معه في البيت إعراضا أو تأججا أو نحو ذلك، والبيوت أسرار كما يقال. فالشاهد الإعراض، من أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن لجأ إلى الله جل وعز أمنه وهداه وطمأنه ويسر له سبل الخير ودله عليها. هذه هي التقوى باختصار، فمن تأملها وعمل بها فإنه المتقي لله حق تقاته. وهذا يدلنا أو يسوقنا إلى الكلام إلى أن تحصيل الطاعة التي قال عنها ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أن يقول يدلنا على أن العبد يجب أن يسعى في تحصيل العلم النافع الصحيح حتى يعرف مراضي الله جل وعلا، وحتى يقف على ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كيف يعبد الله العبد، كيف يطيع الله العبد إذا كان لا يدري هذا الفعل من الطاعات أو هو من المعاصي؟ قد يأتي الإنسان معصية يظن أنها قربة، ويتعب نفسه ويجهد ذهنه، وهي والعياذ بالله ليست من دين الله، بل هي من البدع والمحدثات. وشر الأمور محدثاتها كما قال عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس ينفق الأموال الطائلة ويصرف الأوقات الثمينة في أمور يظنها طاعة وليست كذلك، وما سيأتي وسيقع أو مما وقع الآن أو سيقع بعد أيام من احتفالات كما يقال بالمولد النبوي الشريف إلا خير برهان، فكم الذين ينفقون أموالهم في إحياء هذه الذكرى كما يقولون، وكم الذين ينفقون أوقاتهم الثمينة رغبة في تحصيل الأجر بذكره صلى الله عليه وآله وسلم والاستنان بهديه في ظنهم، وما علم هؤلاء أن من تحقيق التقوى لله جل وعلا أن يعلم العبد والمرء ما يشرع له وما لا يشرع، فيفعل المشروع وينتهي عن الممنوع. ولهذا العلم النافع الشريف المبني على الفهم الصحيح المستقى من مشكاة النبوة هو الذي بإذن الله يهدي العبد إلى الحق وإلى الهدى، فيعرف الطاعة فيأتيها، ويتأمل كذلك ويعرف المعصية فيحذرها ويحاذرها ويتقيها، بل ويهرب منها ويفر كفراره من الأسد، ويعرف الذكر المشروع الذي يجب أن يتمثل به لا الذكر الممنوع من أصحاب الزوايا والخبايا، إنما هو الذكر السني المستقى من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه ودله وسمته الثابت الصحيح إليه عليه الصلاة والسلام، فيعمل بالذكر على السنة وفق السنة، وأن يعلم النعم وطرائق شكرها حتى لا يكفر بنعمة قد أنعم الله بها عليه، فبدل أن يجازي الإنعام بالشكر يقابل الإنعام بالكفر والعياذ بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعلم الصحيح نجاة بأمر الله جل وعلا، يهدي الإنسان إلى الحق ويثبته عليه. فمن فعل ذلك فإنه قد اتقى الله حق تقاته. الناس قد تأكل الحرام، بل قد تفعل الحرام وتظن أنها تفعل الصحيح، بل بعضهم يسوغ لغيره الحرام والباطل ويرى أنه من الصواب. ولعل الكثير يلاحظ من جرأة بعض الناس سواء في الرجال أو في النساء، وهذا بلاء عميم في بعض المواطن وفي بعض الأماكن، أن تسلط أهل الشهوات أو أهل الشبهات في تسويغ بعض المنكرات، كأن يقوم قائم حليق اللحية والعياذ بالله لا يتمثل من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بقدر أنملة، لا يتمثل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقدر أنملة أبدا، لا في سمته ولا شكله ولا في لباسه ولا هديه، فيسوغ للناس بعض المنكرات ويغلف المنكر بالشبهة والعياذ بالله، فتنقدح تلك الآفات وتلك المهلكات في قلوب الناس، فمتى تخرج من قلوبهم؟ فيسوغ لهم باب الاختلاط بالرجال بالنساء، بل ويحاضر في وسطهم وهن كاشفات أبدا، وكأنه أمام جدار لا أمام نار، وإذا به يسوغ أبوابا أخرى والعياذ بالله، والتقليل من شأن سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستدرار عواطف الناس بأنواع مفتعلة من البكاء أو التباكي، ويخشى أن يكون هذا من بكاء التماسيح فيصطاد الناس والعياذ بالله. كانت الناس على السنة فيخرج لهم هذا ويخرجهم، أو هم أكثر من واحد فما أكثرهم، نعم، فيخرجونهم عن الصراط القويم. وهؤلاء من بعث الشيطان والعياذ بالله، فإن الشيطان ينطق على لسانهم ويسوغ لهم الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. ولعل البعض يقول إنه يتكلم أو هم أحيانا يتكلمون بالسنة والحديث، يأتي بالآية ويأتي بالحديث، أفلا يدل هذا يا شيخ على أنه يبحث عن الدليل؟ أقول كلا، لأن الهداية إذا حلت في القلب نشطت في العبادة الأعضاء. أخرج الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الشيطان يقول لا يتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث ويكذب فيروونه، فيقول الرجل قد حدثني رجل بالحديث ولا أعرف اسمه، ما يعرفه. وأخرج أيضا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن في البحر شياطين مسجونة سجنها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. تقرأ على الناس قرآنا وذاك يحدثهم بالحديث، لا يخرج ذلك، لا يخرجهم عن حقيقتهم من أنهم شياطين. فلماذا إذن يحدثون الناس بالحديث ولماذا يقرؤون على الناس القرآن؟ ليستزلوهم وليقعوا في شراكهم وشباكهم، فيغتر بهم من لا حصافة له ولا معرفة، ويثق فيهم. والشيطان حريص، أقسم على الله جل وعلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فدعاة الشهوات والشبهات كثير لا كثرهم الله، مثبطون عن الحق، مرغبون عنه، منفرين عن دعاته ومبينيه. وهذا أمر مفروغ منه، قد بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصفه للغرباء، فقال طوبى للغرباء. وهؤلاء الغرباء لهم صفات، لهم صفات قد بينها وفصلها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين. الشاهد من هذا كله أن الوصية بالتقوى من أعظم الوصايا وأجلها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا اتق الله حيثما كنت، أينما كنت، أي في أي مكان، لأن حيث ظرف مكان، أي في أي مكان كنت، سواء كان ذلك في العلانية أو كان ذلك في السر، والله يعلم السر وأخفى، وقليل من الناس من يتقي الله في سره. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سواء كان العبد في بيته أو في السوق، سواء كان العبد عند الناس أو ليس أمامهم، سواء كان العبد يصلي في جوف البيت أو يصلي في الصف الأول، وهكذا. فيتقي الله حيثما كان، ويجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، ويجعل بينه وبين غضب الله وقاية، فيفر من الله إليه جل وعلا. والوجه الذي يليه في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، السيئات أمرها عظيم وهي بريد، كما قلت بريد الكفر، فكم تؤذي صاحبها ومرتكبها. ولكن من لطف الله جل وعلا بعباده أن فتح لهم باب التوبة والإنابة إليه جل وعلا، فقد يفرط العبد في باب طاعة، أو يقع العبد في منهي، فعليه التوبة والإنابة، وأن يقوم بالعمل الصالح والأعمال الصالحة، فإنها تمحو هذه السيئة. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله جل وعلا وصف في كتابه المتقين الذي تمثلوا التقوى لله حيثما كانوا أتبعوا السيئة الحسنة في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر إلى أن قال في الرابعة عليه الصلاة والسلام إلى أن قال في الرابعة أي الله جل وعلا: فليعمل ما شاء، ما ما دام أن العبد، انتهى الحديث، ما دام أن العبد على هذه الحال كثير الإنابة والاستغفار والتوبة فإن الله كريم، لكن لا يحتال العبد على ربه، بل يجب أن يكون أوابا رجاعا حريصا عن البعد والابتعاد والحذر والمحاذرة من الوقوع في غضب الله جل وعلا ومعصيته، فإنه لا يأمن أن يقبضه الله عز وجل وهو عليها، لا يأمن أن يقبضه الله جل وعلا عليها. فالمسارعة، المسارعة في الإكثار من الحسنات حتى تمحو السيئات، وما أكثر سيئاتنا والعياذ بالله، وما أقل حسناتنا، نسأل الله السلامة والعافية واللطف. فالتوبة والمسابقة إلى الخيرات باب عظيم في هذه الدنيا، يجب أن نتسابق في إليه وأن نسارع عليه. نكمل تتمة شرح الحديث. في قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. بينا معنى ذلك وأن الأعمال الصالحة سبب من أسباب محو السيئات، والمراد بها ما كان دون الكبائر، كما ذهب إليه عطاء وغيره من أهل العلم أن الأعمال الصالحة تمحو الصغائر فقط. ولهذا نجد أن بعض أهل العلم قد اشترط في تكفير الكبيرة وفي تكفير الصغيرة أن يجتنب العبد الكبائر، إذ أن الكبيرة تحتاج إلى توبة، والتوبة واجبة، قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا. ومعلوم أن الواجب لا بد أن يؤدى عن نية وقصد، فالعبد ينبغي أن يحرص كل الحرص على اجتناب أسباب سخط الله جل وعلا من ارتكاب المعاصي كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها. فمعظم النار من مستصغر الشرر، والعبد لو راقب ربه جل وعلا بالسر والعلن استحى أن يقع فيما يغضبه جل وعلا ولا يرضاه. ولا يقول الإنسان: هذه صغيرة تكفرها الأعمال الصالحة، لا، فإن الإصرار على الصغائر أمر عظيم. كما قال قائلهم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. فالخوف من الجليل جل وعلا يورث عند الإنسان الخشية والخوف حتى ولو كان الذنب صغيرا. ومراقبة الله جل وعلا دائما وأبدا تورث الفلاح والنجاح والسعادة في الأولى والآخرة. والغفلة عن ذلك قد توقع الإنسان في زلة لا يدري على ما يختم له بها، فإن العبد قد يعمل العمل، يعمل بعمل أهل الجنة، ثم لا يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. فالحرص كل الحرص على إتباع واتباع السنة والمسارعة إلى الخيرات والإكثار من الحسنات، لعل العبد يفوز بتوبة من الله جل وعز. في قوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، الأخلاق الحسنة جاءت في الحث على التحلي بها نصوص كثيرة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة، فقد كان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس أخلاقا، بل هو أحسنهم خلقا. لأن المخالقة بالخلق، مخالقة الناس بالخلق الحسن من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به. فإذا كان من خصال التقوى فلماذا أفرده بالذكر كما تقدم الكلام حوله في أثر ابن مسعود رضي الله عنه، من أنه أفرده بالذكر للحاجة إلى البيان، إلى بيانه، إذ أن بعض الناس يظن أن التقوى شيء واتباع الحسنة بحسنة أخرى والإكثار من الحسنات ومخالطة الناس بالخلق الحسن، يظن أنها بينها أن بينها مغايرة، والحق أنها كلها من التقوى، أعني اتباع السيئات الحسنة ومخالطة الناس بالخلق الحسن. فهذا من القيام بحق الناس، بحقوق العباد، ولا يخفى أن الجمع بين حق الله، القيام بحق الله جل وعلا، والقيام بحق عباده عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل ممن وفقهم الله جل وعلا من الأنبياء والصديقين. فمخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى يدل عليها قوله تعالى في سورة آل عمران في آية سبق أن قرأناها، ومنها قوله جل وعلا: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالله عد في كتابه جل وعز أن مخالقة الناس بالخلق الحسن هو من خصال التقوى، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من تمثل بهذا الأمر وصاحب الناس بالخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم. فقد روى الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح وأبو داود في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم أو درجات الصائم القائم. وأخرج الإمام أبو داود أيضا في سننه بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وخرج نحو هذا الحديث الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه. فهذه الخلة وهذه الخصلة من الأمور العزيزة التي يجب أن يراعيها الإنسان وأن يحرص عليها. قد عرف الخلق الحسن الإمام عبد الله بن المبارك بقوله: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. ولتعريف الخلق الحسن أقوال عدة، من ذلك قول الإمام أحمد أيضا: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد. وقال آخرون: حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع الفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا وإقامة الحد، وكف الأذى عن كل مسلم ومعاهد إلا تغيير منكر، وأخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. كل هذه الأقوال ونحوها مما يدخل في الخلق الحسن: المعاملة وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا عليه الصلاة والسلام. كيف لا وهو القائل: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذا من ترغيبه صلى الله عليه وآله وسلم في أن يتمثل الإنسان بهذا الأمر العظيم. فكيف العبد يحسن من خلقه؟ يحسن العبد خلقه إذا تابع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خير من حقق هذا المقام. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، فهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. بدراسة هديه عليه الصلاة والسلام في أموره من حيث السيرة والسنن وجوانب حياته وتعاملاته، كيف أدبه ربه جل وعلا، كيف تأدب هو عليه الصلاة والسلام مع الناس، كيف عامل الناس، كيف عامل أهل بيته، كيف كان يعامل أصحابه، كيف كان يتعامل مع غير المسلمين، كل هذا مسطر مدون ليس من الألغاز غير المعروفة وغير المعلومة، أقول كله مسطر مبين في هديه صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يصاحب العبد إلا من كان تقيا، وحذر من صحبة الأشرار ومصاحبة الفجار لما في ذلك من أذى، وقال عليه الصلاة والسلام كما هو عند الترمذي وغيره: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا شك أن من الأخلاق ما هو مجبور عليه ومنها ما هو مكتسب، ولا شك أن الصاحب ساحب. وقد يقول قائل: هل معنى هذا المخالقة بالخلق الحسن أن يكون الإنسان منكسرا ذليلا يعتدي عليه الآخرون، هذا هو الخلق الحسن؟ نقول: كلا، هذا ليس من الخلق الحسن، فإن الخلق الحسن معاملة الناس بالحق وعلى الحق، بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. والله جل وعلا قد هيأ وبين لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقد يكون المقام يقتضي حزما، قد يقوم يكون المقام أقول يقتضي حزما أو قوة في المعاملة، وهذا لا ينافي هذا الحديث، لأن لكل مقام مقال. فالمصلحة إذا كانت في ذلك فعل، وإذا كان العكس فعل. فإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف والمصلحة لم تترجح إلى أي الوجهين يكون، فلا شك من تغليب جانب الرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وعلى كل حال، فالخلق الحسن دليل على أن العبد يترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسير في ركابه ويتمثل هديه. وإن من أعظم الخلق الحسن أن يصل العبد من قطعه، أن يصل العبد من قطعه، بخاصة من كان من أهله، من كان من أهله، فإن هذا من الخلق الحسن. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال فكأنما تسفهم المل يعني الرمل. والعبد إذا ما اتقى الله جل وعلا وبذل ما يستطيع وحقق الخلق الحسن بديانة وصيانة بحق الله وحق عباده وفقه الله للخير وهداه إليه ودله إليه وأنعم عليه وجعله من عباده المتقين الشاكرين ووفقه للهدى وثبته عليه. لكن لا بد للعبد أن يري الله من نفسه خيرا وصدقا، فإن الله كريم جواد يحب من عبده أن يلح عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.